بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما ذكر المؤلف رحمه الله في شأن البكاء، إما من خشية الله أو شوقا إلى لقائه. وفضل هذه الحال التي يوفق إليها من يوفق من عباد الله. وهو لما ذكر ما ورد في الخوف والرجاء كأنه أراد أن يذكر ما يكون علامة للخوف وعلامة للرجاء أيضا. فمن علامات الخوف البكاء من خشية الله، ومن علامات الرجاء البكاء شوقا إلى لقاء الله. والإنسان يحصل له هذا الأمر في أمور دنياه، فقد يبكي من فرط الفرح والسرور، ويبكي أيضا خوفا وجزعا مما يحصل له. فالإنسان الذي تحصل له هذه الحال بقدر ما تحصل له وتكثر منه، فهذا من علامات الإيمان، من علامات سلامة القلب وصحة القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أهل العلم في هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا يتلى عليهم، فتلاوة القرآن إذا تليت على المؤمن القوي الإيمان الصادق الإيمان فإنها تؤثر فيه، تؤثر فيه خشوعا وهلعا، ودموع تتساقط. والله ذكر في شأن الذين آمنوا من أهل الكتاب، في شأن القوم من وفد نجران الذين آمنوا وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم من قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك جزاء المحسنين. فهذا شأن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يخاطب ابن آدم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. فهذا شأن المؤمن إذا كان يقول إنه خائف من أهوال القيامة ومما يستقبله من المغيبات، فالصدق هذا الخوف وبرهانه ودليله البكاء. وكذلك إن كان صادق الرجاء إن كان صادق الرجاء فإنه يكون له شيء من ذلك. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو ساجد وقائم يحذر ويخاف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الحذر والخوف مع العمل ساجد وقائم. فالذي يحذر ويخاف بمجرد الكلام أو يرجو ويأمل بمجرد الكلام فهذا في غفلة، لكن يرجو ويخاف مع العمل، مع العمل. وفي الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى يعني يخاطب الكفار، كفار قريش: أفمن هذا الحديث، كلام الله سبحانه وتعالى، تعجبون وتضحكون، تقابلونه بنوع من التعجب والضحك والاستهزاء، ولا تبكون. كان الأليق بالعاقل أنه إذا سمع هذا القرآن يخشع ويخضع لما فيه من الوعد والوعيد والصدق والبلاغة. وهذا يحصل، الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فتجد من الناس ما شاء الله الموفق الذي إذا سمع القرآن تأثر وبكى وخشع. وليس المقصود أن الإنسان تكون هذه حاله دائما، لا، الرسل حالهم أفضل الأحوال، حالهم أفضل الأحوال، وبالأخص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو حاله أكمل الأحوال وأعظمها وأجلها، ومع ذلك يبكون، وأيضا يحصل لهم أحوال يسرون فيبتسمون أو قد يضحكون أو ما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى قال عن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها، في شأن النملة. فهو نبي من الأنبياء، فيخبر سبحانه وتعالى أنه تبسم ضاحكا من قولها. وقد سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، ووالله إن الإيمان لأثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، يضحكون ويبتسمون. وفي حديث جابر بن سمر رضي الله عنه يخبر أن النبي عليه السلام كان يجلس في مصلاه إذا صلى الصبح، ويأتي الصحابة من حوله رضي الله عنهم فيتحدثون ويذكرون من أمور الجاهلية فيضحكون منها، فلا يزيد على أن يبتسم عليه الصلاة والسلام، يبتسم. وإذا قرأت في سيرته عليه الصلاة والسلام ففي أحوال متعددة جدا يكون منه الضحك سرورا وتعجبا وإلى غير ذلك، لكن الأغلب والأكثر هو الخوف والخشوع والبكاء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. عليه الصلاة والسلام، هذا منه عليه الصلاة والسلام قيل إما على سبيل تعليم القراءة، وقيل على سبيل التلذذ بسماعها ممن وفق لحسن القراءة، كابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما ممن عرفوا بأصواتهم الجميلة الجيدة المؤثرة. فهو عليه السلام قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود رضي الله عنه يعني تعجب، قال: كيف أقرأ عليك رسول الله وعليك أنزل؟ يعني تعجب من. فبين له السلام، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وابن مسعود أحد ممن أخذ عنهما القرآن ويفتخر بأنه يعني تلقن القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فل يقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه. فامتثل رضي الله عنه، والله أعلم هل هو اختار السورة من ذات نفسه أو بتوجيه منه عليه السلام، فشرع في سورة النساء يقرأ، فقرأ منها حتى إذا بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه البكاء، فعليه السلام أشار إليه قال: حسبك الآن، أي يكفي. فالتفت ابن مسعود يقول: فإذا عيناه تذرفان رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام هذه الآية نوع من التمثيل، كيف كأنك تنظر إلى ذلك المقام الذي سوف تقوم فيه يا محمد عليه الصلاة والسلام، وجئنا بالأنبياء يشهدون على أممهم. فهذا يوم العرض، يوم العرض، يوم الحشر، يوم الحساب، يوم العذاب، يوم المصير إلى الجنة أو إلى النار. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هؤلاء قيل إما الصحابة الذين في عهده عليه الصلاة والسلام، وقيل بل هو أمته كلهم إلى يوم القيامة. فتأثر عليه الصلاة والسلام لأنه تذكر هذا الموقف الذي لا بد له أن يقفه، وتعرض عليه أمته ويشهد عليهم، يشهد على أعمالهم، يشهد لمن زكى نفسه، ويشهد لمن دساها وأهلكها وضيع نفسه. وقد جاء في الحديث أن أعمال أمته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه، تعرض عليه الأعمال الأمة. فهذا الذي ينبغي للمسلم إذا سمع القرآن أن يتأثر، ولا يكون كحال أولئك الغافلين الذين يعجبون ويضحكون، وكان مقتضى الحال أن يبكون ويتأثرون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتأثرون بقراءة القرآن ويتدبرونه ويعملون به. هنا ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رضي الله عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. فهذا حديث أنس رضي الله عنه يخبر عن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثيرا ما يخطبهم. فهو عليه الصلاة والسلام يخطب الصحابة رضي الله عنهم بمناسبة أو خطب الجمعة، خطب العيدين، خطب الاستسقاء، أو في مناسبات ما قد يعرض أمر من الأمور فينادي بالناس فيجتمعون فيخطبهم. ففي بعض طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر بالصحابة هم يضحكون وكأنه انتقد منهم أشياء، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يذكرهم، فخطب كما يقول أنس، يقول: خطبة بليغة ما سمعت مثلها. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه أعطي جوامع الكلم، فهو من الفصاحة والبلاغة والبيان بالمنزلة العظيمة. ولا شك أن هذا اللائق بمنصب ومكان النبوة والرسالة. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، أي ما يكون منكم الضحك إلا بقدر ما يكون من ما تحتاجه الحياة الإنسانية والنواحي الغريزية التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها. مثل ما قلت قبل قليل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم بشر كغيرهم من البشر، فيضحكون إذا استدعى الأمر الضحك، أو بالأحرى يبتسمون، لأن الضحك يقول لا يكاد يكون منهم، إنما هو ابتسام، لكن قد يكون يبلغ منه الابتسام أن يكون قريبا من الضحك. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وكما مر في الحديث الآخر ولا لما استمتعتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. لكن من حكمة الله ورحمة بالعباد وحتى تجري هذه الحياة على ما أراد الله سبحانه وتعالى أنهم أوتوا من العلم ما يناسب حالهم وأطلعوا على ما يناسب حياتهم، وإلا لم تقم للحياة قائمة على ما أراد الله لها. وهذه دار اختبار وامتحان بين الجد والهزل والرجاء والخوف. قد جاء في بعض طرق هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم يضحكون فكأنه عاتبهم ولامهم وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك هو الذي أضحك وأبكى. فعاد إليهم عليه الصلاة والسلام وقال إني قلت كذا وكذا ولم أمضي منكم 40 خطوة إلا ونزل جبريل فيقول إن ربك هو الذي أضحك وأبكى. فكأنه عليه السلام يعني أو كأنه عاتبه الله، إذ قد يكون يعني ضحكهم لشيء مناسب ولم يبالغوا فيه، وأن يأخذوا حريتهم في المزاح ما لم يتعدى إلى ما لا ينبغي. وقلنا في أثر ابن عمر أنه أخبر أن الصحابة يضحكون لكن الإيمان ثابت في قلوبهم ولا يخرجون عن طور الأدب وحد اللياقة مع الضحك والمزاح الذي يكون منهم كما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان منه أيضا منه مزاح ومواقف يمزح فيها ويبين ويشاركه الصحابة رضي الله عنهم في الضحك، كزاهر الذي كان رجل يعني مشوه الخلقة دميم من البادية كان يأتي للسوق ويجلب أشياء ويهدي للرسول عليه الصلاة والسلام، يهدي له أقط وسمن ونحو من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه مقابلها مما هو من شأن أهل الحاضرة من تمر وحب ونحوه. فمرة ضمه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه وغطى عينيه وقال من يشتري العبد، يمازحه. قال يا رسول الله لو عرضتني للبيع لوجدتني كاسدا ما أحد يشتريني دميم. قال لكنك عند الله بمنزلة كذا وكذا. فله مواقف، ومازح امرأة قال رجلك زوجك الذي في عينيه بياض، أو فتعجبت كل واحد في عينه بياض أو كذا. فجاءت عجوز قال إن الجنة لا يدخلها عجائز، فبكت مسكينة. فقال أخبرها إن أنشأناهن إنشاء، ما تدخل جنة عجوز، تدخل بنت في سن شبابها. فالحاصل أنه عليه السلام له مواقف يلاطف ويمزح ويبتسم، وهذا لا شك تشريع منه وسنة لمن بعده من أمته، بالأخص أهل العلم والدعوة الذين يتصدرون للدعوة والعلم ينبغي لهم أن يستفيدوا من هذه المواقف بين يدي من يخاطبون ويتعاملون معهم. أحسن الله إليكم. ثم ورد رحمه الله حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام لا يلج النار من رجل بكى من خشية الله. فالذي يوثق ويبكي من خشية الله من خشية الله، وخشية الله ما تكون إلا عن علم. ولذلك الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الذين يعلمون، ما هو العلماء أهل الشهادات، من علم شيء من القرآن من السنة فقد علم ما علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يبكي من خشية الله يكون عن علم، تدبر القرآن، تدبر السنة، فبلغ به ذلك أنه يبكي من خشية الله، بكى. فهذا يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ضمان وعصانه أنه لا يلجأ النار إلا كما قال أهل العلم تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. فهذا أمر يعرض لكل إنسان، لكنه الله سبحانه وتعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم، لا ينالهم السوء ولا هم يحزنون. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم إلا أن يلج اللبن في الضرع. هنا قال أهل العلم يعني اللبن المقصود أن يعود في الضرع من المسام، وإلا فيتصور عود اللبن في الضرع مرة أخرى كما يقول بعضهم. قد تسقى الدابة شاة أو بقرة أو ناقة، قد تسقى اللبن ويعود مرة في ضرعها، كما أن النحل قد يطعم من عسله ويعود مرة ثانية، لكن المقصود أن يعاد من حيث خرج من الضرع ذاته، فهذا مستحيل. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فهذه شهادة للمجاهدين في سبيل الله. فالذين يجاهدون في سبيل الله ويموتون يستشهدون، أو يعودون فيموتون لكن لا يقع منهم شيء يفسد جهادهم، فهؤلاء لا يمكن شهادة لهم بأنهم في الجنة، بأنهم في الجنة إذا حصل لهم هذا الغبار في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فهذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الحديث مر بنا في باب سابق قريبا. هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن ذلك يوم العرض ويوم الحساب، يوم تدنو الشمس من الخلائق ويغمرهم العرق ويغرقون بعرقهم، وفي يوم مقداره 50,000 سنة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في منأى عن ذلك، لا يدخلون في هذا. وكذلك الأولياء والشهداء ورد استثناءهم، وكل أيضا مثل هؤلاء الذين يمن الله عليهم بشيء من هذه الصفات، فإن الله يظلهم. إمام عادل أي الإمام الأكبر الحاكم العام للأمة الإسلامية. وأيضا ورد حديث يدخل فيه كل ذي ولاية، يعني الوالي العام اللي بمثابة الخليفة أو الملك أو الرئيس، وأيضا مثل الأمراء الوزراء المديرين، وحتى صاحب البيت في ولايته على بيته. فمن أهل العلم من يقول بمقتضى ما ورد في الحديث الأخرى أن أي صاحب ولاية إذا صار عادلا في ولايته فإنه إن شاء الله يحصل لهذا. لكن الحقيقة قد يعني يكون في هذا نظر، لأن الولاية العامة أعظم وأخطر من الولايات الأخرى. فالولاية المحصورة الخاصة خطرها وشأنها أقل والمعاناة فيها أقل، لكن الخطر كل الخطر في من يتولى الأمور العامة للأمة، في أموالها، في علمها، في دينها، في أعراضها، في كل ما يتصل بها والنصح لها والاجتهاد. هذه لا شك الإمام العادل لا شك إذا وفق أنه داخل في هذا لعظم المسؤولية خطورتها. وإن كانت الولاية الأخرى لا شك فيها ما فيها من الأهمية. وشاب نشأ في عبادة الله يعني لم يقارف من حين بلغ سن البلوغ التكليف إلى أن مات وهو في طاعة الله، الصلاة والصوم والصدقة والنفقة والبعد عن الفواحش والمنهيات والمنكرات والبدع والضلالات، ورجل معلق قلبه في المساجد. فالذي دائما قلبه متعلق في المساجد يتذكر الصلاة متى يحين وقتها، يسارع إلى المسجد، فهذا قلبه معلق بالمساجد، دائم يحن إلى الصلاة ويتساءل ويشتاق أن يعود إلى المسجد إذا خرج منه. ورجلان تحابا في الله، استمع عليه وتفرق عليه، لم يكن حبهم لمصلحة دنيوية، لا تجارة لا نسب لا حسب لا جوار لا مصالح بينهم أبدا، إنما لما يجد في صاحبه من الخير والصلاح والغيرة والحب لله وللرسول عليه الصلاة، وكذلك الآخر يبادله الحب، فإذا اتفق منهما الحب فهما ممن يظلهم الله في ظله. وهذا الذي ابتلي بامرأة ذات منصب وجمال، فلم يغريه جمالها ولا منصبها ولا مالها، فكان أن قال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا الذي تصدق بصدقة فأخفاها، لا يدري عنها لا أهله ولا أولاده ولا منه، حتى يده لو فرض أنها ذات إحساس ما شعرت بهذه الصدقة، لأنه يريد أن تكون لله خالصة. ثم هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا لا صدقة ولا ابتلي، لكن شيء انبعث في القلب، انبعث من قلبه مما يدل على الإيمان. فإذا ذكر الله خاليا إما بلسانه وهو يذكر يسبح ويهلل أو يقرأ القرآن ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو بقلبه تذكر وما يقول إليه ومصيره، فتداعى الذكريات في نفسه وفي قلبه، فتأثر حتى صار يبكي من آثار الذكر، إما ذكر القلب أو ذكر اللسان أو هما معا. فهذا أمر عظيم، والعلماء يقولون ينبغي الإنسان أن يدرب نفسه على هذا، إن لم يبكي تباكى، ويجعل لنفسه خلوة، يجعل لنفسه خلوة، يخلو وحده بعيد عن أولاده وأهله ولو خمس دقائق، ويقرأ شيء من القرآن بعيد عن الناس. ولذلك شرع الاعتكاف، والاعتكاف النبي عليه السلام كان يجعل له حصير فيكون بمعزل عن الناس، ما أحد يداخله، ما هو مثل ما نلاحظ الآن، يعني الاعتكاف يجتمع الإخوان المعتكفون ونوع من الجلسة والحديث، ما يحقق ما يراد منه الاعتكاف عند كثير من الإخوان إلا من شاء الله. فالاعتكاف أن تكون بخلوة ولو وقت قصير، وبعيد عن إخوانك وزملائك، ولا تتصل بأحد ولا تتصل بأحد. هذا لو عملته 5 دقائق 10 دقائق تتدرج بنفسك، هذا فيه خير كثير، ويعود على نفسك بنوع من التربية والترميم والتوبة والإنابة إلى الله. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. فهذه حاله عليه الصلاة والسلام، حاله وحال الصحابة رضي الله عنهم، يقرأ القرآن ويصلي بالناس فيتأثر بما يقرأ، يتأثر بالذكر ساجدا وراكع فيغلب عليه، لصدره أو جوفه أزيز، الجوف الصدر وما حوله، فيكون له أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر الكبير، القدر الكبير إذا صار يغلي يكون له نوع من الهيجان والصوت. فهو عليه السلام من شدة ما يجد ويتفاعل مع القراءة والتلاوة والأذكار، فيكون له نوع من من من البكاء. والصحابة في حديث أنس لما بكوا، لما ذكرهم صلى الله عليه وسلم، بكوا ولهم خنين. الخنين صوت يخرج من الأنف أحيانا، نوع من البكاء ويخرج من الأنف، وغطوا وجوههم رضي الله عنهم، لا يريدون أن يرى منهم ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام في صلاته يكون بهذه الحال. فينبغي أن نجاهد أنفسنا ونجتهد ونتأسى به عليه الصلاة والسلام وبالصحابة رضي الله عنهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال رضي الله عنه: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. فهذا من البكاء شوق وفرح وسرور. أبي بن كعب رضي الله عنه من أكابر الصحابة رضي الله عنه، ومن المقدمين والمتقدمين. ما كان يظن، ما كان يرجو أن يكون هذا الشيء أبدا، بعيد، من أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى. فلما فاجأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قيل الله أعلم أن اختيارها من أجل أنها قصرها مع ما تتضمنه من الأصول، من أصول الإيمان والتشنيع على الكفار وتقسيم بني آدم إلى أهل الكفر والضلال وأهل الرضا المؤمنون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما أخبره عليه السلام قال: سماني باسمي؟ ربي ذكرني باسمي أبي بن كعب؟ قال: نعم. فصار يبكي فرحا وسرورا وشوقا إلى هذه المنزلة التي فوجئ بها رضي الله عنه. فهذا من البكاء شوقا وفرحا وسرورا. فنسأل الله أن يمن علينا ويتفضل علينا، يزيدنا من فضله ويزيدنا إيمانا وتقا وهدى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.